بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا خبائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لقوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء نسمعه بقى ولا نقرأ الأخ الحكيم نسمعه ولا نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا خبائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا.

بسم الله الرحمن الرحيم. No, no.